لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. كفاني ضنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان قد غانها وأغضبت الله في حقه وأرضت بذلك شيطانها عشية أنهضها بغيها، فجاءته تركب طغيانها وسامته يركب إحدى اثنتين، وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت. نفسان أبا العز إذ عانها فقال لها اعتصمي بالإبا، فنفس الأبي وما زانها وأضرمها لعنان السماء حمراء، تلفح أعنانها إلى أن قضى للعلا حقها، وشيد بالسيف بنيانها إلى أن قضى للعلا حقها، وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا لجبيا شجعانها عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها عفير المحيا تود السماء، كأن على الأرض سهلانها، كأني به على الثرى صريعا عاريا. يقول الحاج هاشم الكعبي، ها يصف ذلك المنظر المؤلم، ذلك المنظر المحزن. فواحدة تحنو عليه تضم، فواحدة تحنو عليه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النحر تصبغ وأخرى عليه بالرداء تظل. نادت زينب: يا خايب خل خوي حسين ساعة، إيه والله غمض له ومد للمو يا يا يا للموت باع، ما هو شمامة الحلوة أطباع، يدخل براح روح حسين، روح حسين تظهر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. حديثنا هذه الليلة في عدة نقاط. النقطة الأولى في البكاء على الحسين عليه السلام، والنقطة الثانية في صوم يوم عاشوراء، والنقطة الثالثة في إقامة المآتم لذكرى الحسين عليه السلام. أما النقطة الأولى فقد رأيت منشورا باسم بعض الجمعيات يتناول فيه الشيعة الإمامية الذين يحتفلون يوم عاشوراء حزنا على الحسين وذرية رسول الله، وقد عبر صاحب المنشور بأنه لا يجوز المشاركة مع المخالفين لسنة رسول الله في أحزانهم المزعومة، وهذا يعني أن شيعة أهل البيت بحسب نظره مخالفون لسنة رسول الله، وأن أحزان شيعة أهل البيت ومآتم أهل البيت ما هي إلا أحزان مزعومة وموهومة. فنحن نسلط الضوء على هذه الكلمات. أولا، هل شيعة أهل البيت مخالفون لسنة رسول الله؟ من الذي اتبع سنة رسول الله؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. ومن الذي اتبع هذا الحديث؟ الشيعة أم غيرهم؟ من الذي أخذ بأحاديث أهل البيت وروايات أهل البيت من جميع المسلمين؟ الشيعة وحدهم هم الذين ساروا على ضوء أحاديث أهل البيت وروايات أهل البيت واتبعوا سنة رسول الله في ذلك. الرسول الأعظم يقول: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فمن الذي سار على سفينة أهل البيت؟ الشيعة أم غيرهم؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. وأهل بيتي باب حطة، من دخله كان آمنا. هذه الأحاديث التي تأمرنا باتباع أهل البيت والسير على روايات أهل البيت الواردة في مسند أحمد بن حنبل والصواعق المحرقة لابن حجر وكنز العمال والحاكم في مستدركه، من اتبع هذه الأحاديث غير الشيعة؟ من سار على هدى أهل البيت غير الشيعة؟ فأهل الشيعة هم أولى الناس باتباع سنة رسول الله، لأنهم طبقوا أحاديثه وطبقوا أوامره وساروا على مذهب أهل البيت لأن الرسول أمرهم بذلك. وليس الشيعة مخالفين لسنة رسول الله، فهل أمرنا رسول الله باتباع مالك أو باتباع أحمد بن حنبل أو باتباع الشافعي أو باتباع أبي حنيفة؟ وهل يوجد حديث واحد عن الرسول يأمرنا باتباع واحد من هؤلاء؟ بينما توجد الأحاديث الكثيرة التي تأمرنا باتباع أهل البيت سلام الله عليهم. فدع عنك قول الشافعي وأحمد ومالك والمروي عن كعب أحباري ووالي أناسا ذكرهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. ثانيا، يقول صاحب المنشور بأن المآتم أحزان مزعومة، ولا أدري ماذا يقصد بالأحزان المزعومة. لاحظوا يا إخوان، مسألة البكاء على الميت ذهب بعض المسلمين إلى أن البكاء على الميت غير مشروع. لماذا؟ لأن الخليفة عمر بن الخطاب روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فلا يصح البكاء على الميت. ونحن نناقش ذلك. أولا، الأحاديث التي دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى على الموتى. صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة يقول: صعد رسول الله المنبر وذكر واقعة مؤته وقال: لقد أخذ الراية زيد بن حارثة وأصيب، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وأصيب، ثم بكى رسول الله ودموعه تذرف على خديه. لماذا بكى رسول الله على الموتى إذا كان البكاء على الميت غير مشروع؟ لماذا بكى رسول الله؟ ويروي البخاري في كتاب الجنائز عن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلنا على رسول الله وولده إبراهيم يجود بنفسه، يعني في مرضه الذي مات فيه، فرأينا رسول الله يبكي. قلنا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الرسول يبكي على ولده إبراهيم. ويروي النسائي في سننه في كتاب الجنائز أيضا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله زار قبر أمه آمنة بنت وهب فبكى عند القبر وأبكى من حوله. يبكي على أمه، يبكي على ولده. فإذا كان الرسول يبكي على الموتى فكيف يكون البكاء على الميت محرما وغير مشروع وقد صنعه الرسول الأعظم بنفسه؟ وأما الحديث الذي رواه الخليفة عمر بن الخطاب إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فإن السيدة عائشة ترفض هذا الحديث. البخاري يروي في كتاب الجنائز أنه قال: لما أصيب الخليفة عمر دخل صهيب يبكي، فقال الخليفة: يا صهيب لا تبكي، فإني سمعت رسول الله يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فلما مات عمر بلغ كلامه عائشة، وصل إليها الكلام، قالوا: عمر يقول هكذا. قالت: لا، ما هكذا قال رسول الله، وإنما قال رسول الله إن الكافر ليزيده الله عذابا ببكاء أهله عليه. كافر، كافر إذا بكى أهله عليه زاده الله عذابا ببكاء أهله عليه. ما قال الرسول كل ميت. ثم قالت عائشة: حسبنا كتاب الله. نرجع القرآن، القرآن يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. بعد هذا الميت والشرب مسكين، إذا بكوا عليه الله يعذبه. هذا وين صارت هذه؟ هم اللي يبكوا وهذا الميت يتعذب؟ أي وين صارت؟ إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، هذا ظلم للميت. ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا البكاء على الميت أمر مشروع. وثانيا البكاء على الحسين عليه السلام، من أين نستفيد مشروعية البكاء على الحسين عليه السلام؟ التفتوا لي جيدا، يروي الحاكم في مستدركه ويقول حديث صحيح بشرط الشيخين. شنو الحديث؟ أم الفضل جاءت إلى رسول الله قالت يا رسول الله رأيت رؤيا أفزعتني. قال ما رأيت؟ قالت رأيت قطعة من جسدك قطعت وصارت في حجري. قال لها لا تخافي رأيت خيرا، يولد لي ولد ويكون في حجرك. فلما ولد بالحسين أخذته أم الفضل ووضعته في حجرها. يقول تقول جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا أم الفضل ناوليني مولودي، فناولته إياه فصار يبكي ودموعه تجري على خديه. قلت يا رسول الله مما بكاؤك؟ قال نزل علي أخي جبرائيل وقال يقتل ولدك هذا بأرض العراق، يقتله نفر من أمتي لا أنالهم الله شفاعتي. ثم أخرج الرسول تربة حمراء قال وهذه التربة التي يقتل عليها. يعني الرسول بكى على الحسين، بكى على الحسين قبل قتله. وانت يا صاحب المنشور تقول الاحزان مزعومة، يعني احزان الرسول مزعومة؟ بكاء الرسول مزعوم؟ الشيعة ما بكت على الحسين الا اقتداء برسول الله، ولقد حرم من هذه النعمة غير الشيعة. الشيعة هم الذين حظوا بهذه النعمة الكبيرة أنهم اقتدوا برسول الله في أحزانه وفي بكائه. أنت تقول أحزان مزعومة؟ بعد نفس الحاكم في مستدركه ينقل عن أم سلمة، ينقل عن أم سلمة تقول جلس رسول الله صلى الله عليه وآله من نومه فزعا ورأيت في يديه تربة حمراء يقبلها وهو يبكي. قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال نزل علي أخي جبرائيل وقال يقتل ولدك الحسين بكربلاء وهذه التربة التي يدفن فيها. لاحظ الرسول يبكي على الحسين، نعم، ويقبل التربة. هذا مو بس الرواية دليل على صحة البكاء، دليل على صحة التبرك بتربة الحسين. الشيعة عندما تسجد على تربة الحسين وتتبرك بتربة الحسين فإنها تقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان يقبل هذه التربة. وتقبيل رسول الله لتربة الحسين احترام لهذه التربة. ما رأينا الرسول فعل هذا مع تربة غير كربلاء. سمعتم؟ وجدت رواية من كتب الشيعة أو من كتب السنة، من أي كتاب؟ هل سمعتم أن رسول الله أخذ شيئا من تربة مكة وقبله؟ أو أخذ شيئا من تربة المدينة وقبله؟ ما سمعت. هذا الحاكم في مستدركه ينقل أن الرسول كان يقبل التربة التي يدفن فيها الحسين بن علي. بعد يروي كنز العمال في الجزء 16 عن أم سلمة أيضا قالت كان الحسن والحسين يلعبان وإذا برسول الله يقبض على الحسين ودموعه تجري على خديه وضمه إلى صدره. قلت مما بكاؤك؟ قال أخبرني حبيبي جبرائيل عن ولدي هذا بأنه يقتل بكربلاء وناولني تربته وقال يا أم سلمة خذيها واحتفظي بها فإذا رأيتيها انقلبت دما عبيطا فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل. والرسول لا ينطق كذبا ولا يقول زورا، يقول إذا رأيتيها انقلبت دما عبيطا، يعني سوف تنقلب دما عبيط. ويروي أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الأول أن علي عليه السلام لما ذهب إلى صفين مر بكربلاء فنزل وأخذ بضعة من التراب وشمها ثم بكى وقال ها هنا مناخ رحالهم وها هنا محط ركابهم. قيل من هم يا أمير المؤمنين؟ قال نفر من ذرية رسول الله يقتلون بهذا المكان. الإمام علي يشم تربة الحسين ويبكي، والرسول يقبل تربة الحسين ويبكي، فعلامة يلام الشيعة على تقبيل تربة الحسين وشم تربة الحسين والبكاء على الحسين وهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله وبعلي أمير المؤمنين. وأعظم من هذا ما رواه ابن حجر في الصواعق المحرقة ورواه ابن عساكر في منتخب تاريخه الجزء الرابع أنه قال لما قتل الحسين بن علي أمطرت السماء دما عبيطا وما رفع حجر إلا ووجد تحته دم عبيط. وقال ابن سيرين ما بكت السماء على أحد بعد مقتل يحيى بن زكريا إلا عندما قتل الحسين بن علي. السماء تبكي، الأرض تبكي، الرسول يبكي، علي يبكي، وهذا جناب يقول أحزانهم المزعومة. فأين الاقتداء برسول الله؟ وأين سنة رسول الله؟ وأين الأحاديث والروايات التي ضربنا بها عرض الحائط؟ النقطة الثالثة، النقطة الثانية، ذكر مسألة صوم يوم عاشوراء، وجاب لك روايات صحيح البخاري ومسلم في استحباب صوم يوم عاشوراء، وأن صوم يوم عاشوراء صوم مستحب. أنا أناقش رواية واحدة وتفهم النقاش في الباقي. الرواية التي يذكرها البخاري في صحيحه أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ذهب إلى المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: كيف تصومون يوم عاشوراء؟ قالوا: هذه سنة موسى بن عمران، لأن يوم عاشوراء هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. فاستحسن رسول الله، قال: خش كلام، وصام يوم عاشوراء وأمر به، وقال: أنا أولى باتباع سنة أخي موسى منكم. فوا عجبا، أفهل كان رسول الله يستمع إلى اليهود ويمشي على إخبار اليهود؟ أم كان رسول الله يستمع إلى الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ القرآن الكريم يقول: الرسول لا يتبع إلا الوحي، وهذه الرواية تقول: الرسول اتبع اليهود في صيام يوم عاشوراء. وهل هذا إلا معارض للقرآن الكريم؟ القرآن الكريم يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الرسول يتبع الإسلام أم يتبع غير الإسلام؟ وثانيا، أصلا لفظة عاشوراء، هل اللفظة هذه لفظة ما حدثت إلا بعد مقتل الحسين؟ قبل مقتل الحسين ما كان في شيء اسمه عاشوراء أصلا، وهذا ما ينص عليه ابن دريد في الجمهرة في لغة العرب، وينص عليه ابن الأثير في نهايته أن لفظة عاشوراء ما عرفت بين المسلمين إلا عندما قتل الحسين بن علي. قبل ما كان شيء اسمه عاشوراء، كل شهر في تاسع وعاشر، ما يختص شهر دون شهر بذلك. فمن وين أنهم رآهم يصومون يوم عاشوراء؟ عاشوراء صنع هذه اللفظة لفظة مستحدثة. ثالثا، الفتني في كتابه تذكرة الموضوعات ينقل في الجزء الرابع أن صوم يوم عاشوراء والتبرك في يوم عاشوراء مراسم أحدثها بنو أمية حقدا على ذرية رسول الله. كل هذه روايات أموية بثها الأمويون في كتب المسلمين لكي يشوهوا صورة يوم عاشوراء، ولكي يبعدوا المسلمين عن الاحتفال حزنا بذكرى يوم عاشوراء. النقطة الثالثة، المآتم، المآتم الحسينية التي تعقد احتفالا بذكرى الحسين عليه السلام، نتحدث فيها عن جهتين. الجهة الأولى في مشروعيتها، والجهة الثانية في طرق إبقائها وتطويرها. أما الجهة الأولى، المآتم الحسينية، من الغريب أن تسمع من بعض المسلمين أن المآتم بدعة. بدعة قاعدين تسووا انتو، تتجمهروا في أماكن، شنو هالحكي هذا؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وانت تعرف القصيدة كلها. المآتم بدعة. أولا يا أخي، البدعة معناها أحد أمرين، البدعة إما الشيء الذي لا يوجد دليل على مشروعيته فيسمى بدعة. مثلا باب المثال، أنا أصلي 3 ركعات، أصلي 3 ركعات وأسميها مثلا، باب المثال، أسميها افترض نافلة مثلا، شو نسميه؟ فرض اسم نجيب لها مثلا، الظهر أكو نوافل، نافلة الضحى أو نافلة، نقول مثلا صلي 3 ركعات بعنوان نافلة الضحى، هذا بدعة. ليش؟ إنه لا يوجد دليل على مشروعيتها. صح أنت تصلي قربة لله، هذا ماكو مانع، الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر. أما تصلي بهدف أو بعنوان أنها نافلة الضحى، بدعة، ما في دليل على ذلك. البدعة العمل الذي لا دليل على مشروعيته، هذا أحد المعنيين. إذا تقول المآتم بدعة فأنت مشتبه، المآتم توجد أدلة كثيرة على مشروعيتها. ليش؟ المآتم الحسينية ما هي إلا تعبير عن حبنا لأهل البيت، تعبير عن الحب. وهل يحرم على المسلم أن يعبر عن حبه تجاه أهل البيت؟ القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يأمر بحب أهل البيت. القرآن الكريم يقول سلام على آل ياسين، وآل ياسين آل محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول ألا من مات على حب آل محمد مات مغفورا له. ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا من مات على حب آل محمد جاء يوم القيامة ونوره يسعى بين يديه. هذا الحديث يذكره أحمد بن حنبل في مسنده، حب آل محمد من أعظم الشعائر ومن أعظم القربات التي ندب إليها القرآن وندب إليها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذه المآتم إظهار لحب آل محمد. وتعبير عن حب آل محمد، مع الأسف كثير من المسلمين محروم من هذه المآتم، مقاطع لها، معارض لها. لا يا أخي، إذا أردت الثواب الجزيل وأردت الأجر العظيم فاحضر هذه المآتم إن كنت مسلما متدينا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فليش بدعة؟ وهي تعبير عن حبنا لآل محمد. وإذا أنت تقول لا، البدعة هي الشيء الذي لم يفعله الرسول، كل شيء ما فعل الرسول بدعة، كل شيء لم يفعله رسول الله فهو بدعة، وهذه المآتم ما فعلها رسول الله. الشكل إذن سجودك على الذل بدعة، لأن الرسول ما سجد على الذل. سجد على الذل؟ الرسول كان يسجد على التراب ويقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما سمعنا الرسول سجد على زولية ولا على قماش. إذن سجودك على الذل بدعة. إذن قولك في الصلاة عندما تصلي تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين له بإحسان، هذا كله بدعة. سمعت انت الرسول يقول هالشكل؟ ما سمعنا احنا ولا كتاب من كتب المسلمين. دور شرق الأرض أو غربها، ماك ولا كتاب يقول عن الرسول صلوا على أصحابي وعلى التابعين لهم بالإحسان. ماذا؟ فهذه الصلاة شنو؟ بدعة. وإنشاء الجمعيات بدعة، وإنشاء المؤسسات بدعة، لأن ما فعلها الرسول بعد. المآتم يعني بدعة وغيرها لا. إذن البدعة هي التي لا دليل عليها، والمآتم يوجد الدليل على مشروعيتها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه المآتم ماذا يقرأ فيها؟ تفسير القرآن، أخلاق الرسول، مناقشة المشاكل الاجتماعية، طرح الأحاديث العلمية. ماذا يقرأ في هذه المآتم حتى تكون بدعة؟ فهل تفسير القرآن بدعة؟ أو مناقشة المشاكل الاجتماعية بدعة؟ أو الأحاديث العلمية بدعة؟ هذه المنابر التي جعلت، ما جعلت إلا لإحياء الدين وشعائر الدين. ولذلك ورد عن الإمام الصادق يخاطب الفضيل ابن يسار، يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. النقطة الثانية أو الجهة الثانية المتعلقة بالمآتم تطوير هذه المآتم. كيف نطور هذه المآتم بنحو أكثر فائدة وأكثر ثمرة وأكثر فعالية؟ أولا يا إخوان، أصحاب المآتم أصحاب الحسينيات، أصحاب المنابر، عليهم أن يختاروا الخطباء العلماء. أصحاب المآتم أصحاب الحسينيات أصحاب المنابر عليهم أن يختاروا الخطباء العلماء القادرين على التحليل والقادرين على طرح الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة والقادرين على تحديد الموقف الفقهي والموقف الشرعي في كل واقعة وفي كل مشكلة. فإن اختيار الخطباء الأكفاء لهذه المنابر مما يكون عاملا مهما في إنتاج جيل صالح وجيل متعلم وجيل مثقف، ويكون عاملا مهما في المحافظة على أوضاع شيعة أهل البيت سلام الله عليهم من التأخر والتخلف. وثانيا المناسب إنشاء لجان شبابية. هذه اللجان الشبابية ما هي وظيفتها؟ هذه اللجان الشبابية وظيفتها اختيار الموضوعات المهمة التي يطرحها خطباء المنبر الحسيني. ما شاء الله، يمر موسم محرم بالكويت وبغير الكويت، وفيه من الخطباء الأفاضل والخطباء العلماء مجموعة لا بأس بها. فالمناسب لعدة من الشباب المؤمن أن يقوموا باختيار الموضوعات التي طرحها الخطباء وألقوها من خلال المنبر وجمعها وترتيبها وبثها من خلال الشريط أو من خلال الكتاب أو من خلال النشرة أو من خلال أي وسيلة أخرى. جمع هذه الموضوعات التي تعب الخطباء على تنقيبها وعلى تهذيبها وعلى تصحيحها في سبيل إنتاج وإحياء ثمرة هذا الموسم، موسم شهر المحرم. كما أنه من المناسب أيضا أن مجموعة من الشباب يحددون المشاكل الاجتماعية. المجتمعات الإسلامية مبتلات بمشاكل، مشاكل خلقية، مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية. ينبغي للشباب المتدين معرفة هذه المشاكل وإحصاؤها والبحث عن أسبابها والبحث عن طرق علاجها والقيام بدراسات ميدانية ودراسات تحليلية وجمع إحصائيات لهذه المشاكل. تقدم هذه الدراسات وتقدم هذه البحوث لخطباء المنبر حتى يستفيدوا منها في معالجة المشاكل وفي معالجة الأوضاع. فوجود هذه اللجان الشبابية عامل مهم في تطوير المنبر الحسيني وفي استمرار مسيرته وفي استمرار عطائه ونفعه. ليلة عاشوراء ليلة يستحب فيها إحياء الليل بالعبادة. في هذه الليلة من جملة أنواع العبادة الصدقة، وهناك مجموعة من السادة الفقراء يحتاجون إلى المساعدة فبادروا هذه الليلة تحصلون على الثواب الجزيل. ليلة العبادة والصدقة من العبادة، بادروا جزاكم الله خيرا. الرجال والنساء في الداخل والخارج، اللهم بحق هذه الليلة وبحق شهداء كربلاء تقبل أعمالنا وشاف مرضانا، المرضى المنظورين شافهم وعافهم، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، اقض حوائجنا وحوائجهم. ليلة عاشوراء ليلة الحزن والأسى، ليلة الكآبة، ليلة المآتم والمحافل. الليلة تغص الحسينيات بالناس رجالا ونساء لابسين الثياب السوداء منكسرين باكين، علام البكاء، علام النحيب، علام العويل. جئتم هذه الليلة لماذا؟ كل واحد يسأل نفسه. نحن المستمعين، نحن المجتمعين، لماذا جئنا الليلة؟ لماذا البكاء؟ لماذا النحيب؟ لماذا العويل؟ جئنا نواسي فاطمة الزهراء، جئنا نعزي فاطمة الزهراء صاحبة المصيبة، صاحبة الأسى. تدري الليلة ليلة فاطمة الزهراء، ترى الليلة فاطمة الزهراء ها تدور في المآتب والمحافل، وين تبحث عن الباكين والمعزين؟ أين الباكين؟ أين المعزين؟ أين المواسين؟ ليلة فاطمة الزهراء جالسة جلسة الحزين، جالسة جلسة الكئيب، تبكي على أولادها، تبكي على أولادها، على ذريتها الليلة. أيا راكبان إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة. وش تقول؟ جاوب جاوب انت ايها الشيعي. ها افاطم لو خلت الحسين، افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا، عطشان عطشان ابو علي، وقد مات عطشانا بشط فراتي. يقول الشاعر الشعبي اني الوالد والقلب لهفان، ودور عذبني وين ما كان، اويلي اويلي على ابني المات. بس الزهراء في مصيبة؟ لا، الليلة مو الزهراء فقط في المصيبة. صاحب العصر والزمان يحضر المآتم يبكي على جده الحسين. سيدي سيدي يا صاحب العصر، سيدي ترى احنا في هذه الليلة كلنا نقول كلنا نجاوب. سيدي عظم الله لك الأجر، سيدي أحسن الله لك العزاء، كأني به جالس في المأتم ها وهو ينادي مع الشيعة وأجدا. مو بس انت تبكي الليلة لا، مو بس انت تصرخ الليلة لا، الليلة بكاء وصراخ وعويل في خيام الحسين في كربلاء. الليلة زينب تبكي، سكينة تبكي، الرباب تبكي، كل وحدة تنادي وضيعتها. لما كانت ليلة عاشوراء يقول علي بن الحسين: كنت جالس وعمتي زينب تمرضني والحسين في خيمته، وإذا بي أسمع صوتا وأنينا يقطع القلوب، والحسين يقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. فهمت كلامه خنقتني العبرة. أما عمتي زينب فلما سمعت الكلام خرجت من الخيمة مهرولة، وقفت على أخيها الحسين، نادت: أخي حسين، حبيبي حسين، أتنعى نفسك بالموت؟ أخي حسين، أتغتصب نفسك اغتصابا؟ ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السهل. أخي حسين، ماذا تقول؟ ماذا تنعى؟ قال: أخي زينب، لا يذهبن بحلمك الشيطان. اعلمي أن أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون. لقد مات جدي وهو خير مني، مات أبي وهو خير مني، مات أخي وهو خير مني. أخي زينب، لا بد من مصرح أنا لاقيه. قالت: أخي حسين، إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا. قال: هيهات هيهات، لو ترك القطا لغفى ونام. فصارت تلطم على راسها وتنادي وضيعتها. مأجورة مأجورة، معذورة زينب هذه الليلة، معذورة. أخي حسين، هل استوثقت من أصحابك؟ هل بلوتهم؟ هل اختبرتهم؟ أخاف أن يسلموك عند الوثبة. أخي حسين، جربهم. أخي حسين، اختبرهم. وإذا بالحسين يجمع الأنصار، يجمع الأنصار ليختبرهم، يجمع الأنصار ليمتحنهم. ها، يقول لهم: أنصاري، هذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري. ولو حفلوا علي لهوا عن غيري. اذهبوا أنتم في حلم بيعتي. قام إليه مسلم بن عوسجة، قال: أبا عبد الله، ماذا تقول؟ والله لو أقطع بالسيف إربا إربا، وأحرق ثم أنشر، وأحرق ثم أنشر 70 مرة، ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله. وقام إليه زهير بن القيد، قال: يا أبا عبد الله، ماذا نقول لجدك رسول الله؟ وماذا نقول لأمك الزهراء؟ تخلينا عن نصرة ابن بنت نبينا. لا والله، لا كان ذلك أبدا يا شيعة الحسين. أمن الحسين منهم؟ قال: يا أنصاري، يا أصحابي، قوموا وقفوا على خيمة العقيلة زينب. مرتاب قلبها مضطرب خاطرها. أقبل الأنصار وقفوا عند خيمة العقيلة، أقبل إليها الحسين: أخي زينب قومي وكلمي الأنصار. قامت السيدة زينب لبست إزار أمها الزهرة. إيه ساعدك الله، مأجور هذه الدمعة، مثاب على هذه الدمعة. لبست ثياب أمها الزهراء وقفت على باب الخيمة، نادت: يا أنصارنا يا أصحابنا، الله الله فينا، يا محيين الليل بالعبادة، الله الله في نصرة الغريب أبي عبد الله. ويلي يا أهل الشيم هذا محلكم، يا أهل الشيم هذا محلكم، للموت ما ندخر هممكم، يا كرام شنو العذر منكم، اتخلون بالشدة حرمكم. وحسينا وبات الأصحاب ليلة العاشر ولهم دوي كدوي النحل، قائمين قاعدين راكعين ساجدين، يتودعون من العبادة ويتزودون منها. فلما أصبح صباح يوم عاشوراء صلى بهم الحسين صلاة الصبح، ما إن فرغ من الصلاة إلا والسهام تترى عليه كرش المطر. قال أصحابي: هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم. فقام الأصحاب يتسابقون إلى القتال وهم يرون منازلهم في الجنان يا شيعة الحسين. فلما صار وقت صلاة الظهر أقبل سعيد الحنفي قال: يا أبا عبد الله لقد حان وقت الصلاة. قال: صدقت، هذا أول وقتها، قولوا للقوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. تقدم الحسين يصلي ووقف سعيد بين يديه، فلما دخل الحسين في الصلاة أقبلت السهام كرش المطر، وسعيد يتلقاها تارة بذراعه وتارة بخاصرته وتارة بصدره. ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. قال: هل فزت يا أبا عبد الله؟ قال: نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة، بلغ جدي رسول الله عني السلام. ماجور ماجور أبو علي وحيد، ها، بلغ رسول الله عني السلام، بلغ أمي الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين وحيد فريد بكربلاء. ثم ثارت الغبرة بين الخيام وبين القوم، ما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد. دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية. توسط الخيام متوكئا على سيفه نادى: بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطاف. حيرانا حبيبي حبيب برير زهير أخي عباس ابن أخي قاسم ولدي علي، ما لي أناديكم فلا تجيبون. أن أيام فأوقظكم، أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم، أحبائي لو غير الحمام. عتبت ولكن ما على الموت، حرم الله أجوركم، وإذا بالصوت من الخيمة لبيك لبيك أبا عبد الله. التفت الحسين وإذا بزين العابدين قد خرج متوكئا على عمته زينب، وهو يقول لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله. نظر إليه الحسين وبكى، قال أخي زينب أرجعيه فإنه حجة الله على خلقه لئلا تخلو الأرض من حجة. وحسينا وإماما أرجعت إلى الخيمة. جمع الحسين العيال والأطفال في خيمة العليل السجاد، قال يا زينب يا أم كلثوم يا بنات علي وفاطمة، هذا علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة، استمعنا لكلامه، استجبنا لأمره، انتهينا لنهيه. ثم التفت إلى الإمام زين العابدين قال بني علي سكن روعتهن، بني علي نشف دمعتهن، بني علي هدئ لوعتهن، فإنهن يتامى بعدي. بعد حاجة صغيرها، ثم همس في أذنه وقال بني علي وأبلغ شيعتي عني السلام. سلم عليكم أبو علي، سلم عليكم غريب كربلاء، جاوبوا جاوبوا وعليك السلام. زوروا زوروا الليل عاشر، الليلة زيارة الحسين، الليلة كربلاء تغص بالزوار، الليلة ما تريد تزور، ما تريد تروح كربلاء الليلة، ما تريد تشارك ويا الزوار الليلة، يزدحم الليل على قبر الحسين الزوار الليلة ينادوا حسين يا حسين، نادي وياهم وياهم حبيبي يا حسين، حسين يا ثم خرج الحسين من الخيمة، أقبلت إليه أخته العقيلة قالت أخي حسين هذا ولدك عبد الله، قد دلع لسانه على صدره من شدة الظما، فخذ به إلى الأعداء لعلهم يسقوه قطرة من الماء يا شيعة الحسين. أخذ الطفل الرضيع أبو عبد الله، جاء به إلى القار، وقف على نشز من الغار وهو يبكي، فدعا في القام يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب. نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع. يقول ملا عطية شال طفل حسين بيده يخاطب جموع العدا، هذا طفلي يموت ضامي وذنب منا ما سده، واح قلبي من رفع طفله مقمط وعتنا، يصيح صار الذنب مني، هذا طفلي ما جنى، عجلوا له بقطرة مية، ترى يوم دنا ابن الضم يابس لسانه والكبد متمرده، صاح من سعد الرجس يا حرمل رد الجواب، لا يكون الطفل يرجع بالسلامه للاطناب، شوف نحر يلوح مثل البدر ما بين السحاب. ويسوى حرملة والرجس مالان قلبه وطوق بسهم الردى، واذا بالطفل يفرفر بيده ويشبك على رقبة الحسين، وذبحه السهم من الوريد الى الوريد. ومن الأذ إلى الأذ. أقبل به الحسين إلى الخيمة، قال سكينة زينب خذوا طفلكم، قالوا هل سقيته الماء؟ قال لا خذوه فلقد ضرب بالسام. أنا مناد وحسين كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، قم قم كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، قول قول صوت صوت صوت كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، كم على تربك لما صرعوا، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، كم على تربك لما صرعوا، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء يا رسول الله لو عاينتهم، يا رسول الله لو عاينتهم، وهم ما بين قتل وسبا، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى انابيب القنا، كربلاء لازلت كربا وبلا، ليس هذا لرسول الله يا، ليس هذا لرسول الله يا، أمة الطغيان والغي جزا، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا. هل اسمع طب؟ ليس هذا لرسول الله يا، ليس هذا لرسول الله يا، أمة الطغيان والغي جزا، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، جزروا جزر الأضاحي نسله، جزروا جزر الأضاحي نسله، ثم ساقوا أهله سوق الإماء، كربلاء جزروا جزر الأضاحي نسله، ثم ساقوا أهله سوق الإماء، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، يا قتيلا قوض الدهر به، يا قتيلا قوض الدهر به، عمد الدين وأعلن الهدى، كربلاء قتلوه مع علم منهم، قتلوه مع علم منهم، أنه خامس أصحاب العبا، كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلا لازلت كربا وبلا، وصريعا عالج الموت بلا، وصريعا عالج الموت بلا، شد لحيين ولا مد ردا، كربلاء غسلوه بدم الطعن وما، غسلوه بدم الطعن وما، كفنوه غير بوغاء السرى، كربلاء كربلاء مرهقا يدعو ولا غوث له، مرهقا يدعو ولا غوث له، بأب بر وجد مصطفى. وبأم رفع الله لها، وبأم رفع الله لها على من ما بين نسوان الورى. أي جد وأب يدعوهما، أي جد وأب يدعوهما، جد يا جد أغثني يا أبا. يا رسول الله يا فاطمة، يا رسول الله يا فاطمة، يا أمير المؤمنين المجتبى. كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى.